بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في بيان أركان النكاح، وقد ذكرنا أن أركان النكاح أربعة على ما مشى عليه المصنف، أركان النكاح أربعة على ما مشى عليه الناظم. فأول تلك الأركان الولي، وقد تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالولي. والركن الثاني الصداق، وذكرنا أن من أهل العلم من يجعله شرطا، من أهل العلم من علماء المذهب من يجعل الصداقة شرطا لصحة النكاح وليس ركنا. وذكرنا أن الناظم إنما سار على طريقة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وطريقة ابن الحاجب في كون أو في جعل الصداق ركنا من أركان النكاح. والركن الثالث هو المحل، والمراد بالمحل الزوجان، الزوج والزوجة. والركن الرابع والأخير الصيغة، ويراد بذلك الإيجاب والقبول على ما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. أما الصداق فقد تعرفنا على حكمه، وذكرنا أنه إما أن يكون ركنا أو شرطا لصحة النكاح. أما شروط الصداق، شروط الصداق فهي كالثمن، كالثمن في المبيعات يرحمك الله. فيشترط فيه أن يكون طاهرا، أن يكون الذي تصدق به المرأة أن يكون طاهرا، وأن يكون متمولا شرعا، فلا يكون مثلا آلة لهو أو خمر أو خنزير ونحو ذلك، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون كذلك مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوم القدر والصفة والأجل. لابد أن يكون معلوم إيش؟ القدر. أصدقتك 100,000 دينار مثلا أو 100,000 ريال، وكذلك إلى أجل. إن كان الصداق يصح أن يكون إلى أجل، إن كان إلى أجل فإنه لابد من تحديد الأجل، أسلمها لك عند الدخول أو عند الدخلة، أو أسلمها لك بعد سنة، أو أسلمها لك في الشهر الفلاني. لا بد أن يكون محدد الأجل، هذا إذا كان إلى أجل. إذا كان في الذمة لا بد أن يحدد الأجل، أما إذا كان حالا فالحال يسلم فورا. وكذلك من شروطه ينبغي أن يكون ربع دينار أو 3 دراهم فصاعدا، وأن لا يكون أقل من ذلك. إذن لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، وآتيتم إحداهن قنطارا، لا حد لأكثره. أما أقله فعندنا في المذهب يحد بحد، وهو ربع دينار، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يعادل 3 دراهم من المتاع، كما لو يعني أصدقها من اللباس أو من الآنية ونحوها، أن يكون ذلك يعني يقدر بكم؟ 3 دراهم أو ربع دينار. قولنا هنا من شروطه أن يكون طاهرا، فلا يكون ماذا؟ نجسا، كما لو أصدقها خمرا فإن الخمر نجسة، وكذلك متمولا شرعا كما ذكرنا، بحيث أن يكون متمولا شرعا خرج بذلك الخنزير والكلب وغيرها مما لا يجوز امتلاكه، وأن يكون منتفعا به خرج بذلك ما يكون من خشاش الأرض ونحوه مما لا ينتفع به أصلا، فإن ذلك لا يصح أن يكون صداقا. ومقدورا على تسليمه فخرج بذلك، كما لو أصدقها طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، فلا بد أن يكون أو عبدا شاردا أو مالا سيرجع له يوما ما، فكل ذلك لا يصح في الصداق ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. معلوم القدر، إن كان من الدنانير فكذا دينار، وإن كان من الذهب فكذا مثقال، وإن كان من الفضة فكذلك، وإن كان من بالريالات أو بالعملات أخرى، فلا بد أن يحدد القدر. نعم، إذن هذا ما يتعلق بشروط الصداق. لزومه، مرادنا بلزوم الصداق متى يجب كاملا للمرأة، ومتى يجب نصفه فقط، ومتى يجب صداق المثل. فهذه ثلاثة أحوال في الصداق. فالصداق يلزم الرجل إذا دخل بالمرأة بعد عقد صحيح، فإنه يلزم دفعه كاملا، كذلك يلزم دفعه كاملا للمرأة إذا عقد عليها ثم مات أو ماتت هي، فإنه يلزمه دفع الصداق كاملا. واضح؟ إذن لو عقد عليها ثم مات أو ماتت المرأة يلزمه دفع الصداق كاملا، كذلك إذا عقد عليها ودخل بها فإنه يلزمه كاملا. واضح؟ إذن الوطء والموت، وكذلك الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، يلزم كاملا إذا مكثت المرأة في بيت زوجها أكثر من سنة. طول المدة يعبر عنها المالكية بطول المدة، فلو بقيت في بيت زوجها بعد العقد الصحيح أكثر من سنة أو سنة كاملة، فإنه يجب عليه أن يدفع لها أو يجب في ذمته المهر كاملا، حتى لو لم يطأها، حتى لو ماذا؟ لم يطأها، لأن مقامها في بيته المعد للزواج هذه الفترة الطويلة يقوم مقام الدخول بها، يقوم مقام الدخول بها. فهذه الحالات الثلاثة يلزم الرجل في ذمته ماذا؟ دفع المهر كاملا للمرأة. ومتى يلزمه دفع النصف؟ في حالة واحدة وهي العقد، إذا عقد عليها ثم طلقها، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا عقد عليها عقدا صحيحا ثم طلقها فإنه يلزمه أن يدفع لها نصف المهر. ويجب ويلزمه دفع مهر المثل بالوطء إذا لم يسمي، إذا دخل بها ولم يسمي لها مهرا، وهذا يسمى بنكاح التفويض. نكاح التفويض كأن يأتي الرجل ويقول لولي المرأة، أو يقول ولي المرأة للرجل زوجتك ابنتي، فيقول الرجل الزوج يقول قبلت، فالزوج يسأل ولي المرأة كم تريدون في صداقها، فيقول له الأمر لك. وهذا يحصل كثيرا من بعض من يعني يستحي أو يقدر بعض الأزواج من الصالحين ونحو ذلك، فيقول له ادفع ما تشاء أو الأمر إليك اصنع ما تشاء ونحو ذلك، فهذا يسمى نكاح التفويض، ويكون قد يعني يبرم العقد ولا يسمى الصداق، ويدخل بها ولا يسمى الصداق. واضح؟ فهذا يسمى نكاح التفويض. فإذا دخل بها فإنه يلزمه ماذا؟ مهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ يلزمه أن يدفع لها مثل ما يدفع لنظيراتها فيما لو تزوجت من أمثاله، وهذا يعرف بماذا؟ عرفا، يعرف عرفا. لو تتكرم تنادي الأخ معنا، لأن هذا يتعلق بالتصوير هذا، وهو مضبوط على حجم معين، فتحريكه الآن يعيد ضبط الـ نعم. نادي الأخ معنا. إذا قلنا أنه يلزمه مهر المثل إذا دخل بها ولم يسمي مهرا. كذلك يلزمه مهر المثل في بعض الأحوال التي ستتبين معنا في أثناء الدرس. نعم اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وكل شيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وثاني الأركان مهر كالثمن وربع دينار فعلى ألزما. وتملك الزوجة نصف المهر بالأقد واكمله لها بالقهر بالوقت أو بالموت أو إن مكثت آمن ببيت زوجها ما وطئت. لها صداق المثل بالوطء لزم إن لم تسمه والمسمى إن علم. نعم قال رحمه الله تعالى: وثاني الأركان أو وثاني الأركان مهر كالثمن. شرع رحمه الله تعالى في بيان الركن الثاني من أركان النكاح، وقلنا أن من أهل العلم من جعله شرطا وهو المهر، ويسمى كذلك الصداق، وله عدة أسماء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فيسمى كذلك النحلة، ويسمى العطية، ويسمى الفرض، وقد فرضتم لهن فريضة. الصداق له عدة أسماء. نعم قال: وثاني الأركان مهر كالثمن، أي من أركان النكاح المهر. وهنا اختصر الناظم شروط النكاح شروط الصداق في كلمة واحدة، قال: كالثمن، يعني يشترط فيه ما يشترط في الثمن في المبيعات. ما هي شروط الثمن؟ سأذكرها لك بإذن الله في باب البيوع. واضح؟ قال: مهر كالثمن، ونحن قد بيناها. وربع دينار فأعلى ألزما، ويلزم أن يكون أقله ماذا؟ ربع دينار. فلا ينبغي ولا يصح النكاح إن كان أقل من ربع دينار أو ما يعادل الربع دينار، وهي 3 دراهم أو ما يعادل ذلك من المتاع والثياب والآنية ونحو ذلك. فأقل النكاح، أقل الصداق هو ربع دينار، وأكثره لا حد لأكثره، وهذا يعني على مذهب المالكية. أما الشافعية والحنابلة فقالوا: كل ما يطلق عليه مال يصح أن يكون مهرا وصداقا، ولا حد لأقله كما لا حد لأكثره. أما الحنفية فقالوا: أقلهما كم؟ 10 دراهم. 10 دراهم. المالكية دليلهم في ذلك، ممكن هذه المسألة يعني نذكرها بشيء من يعني بقدر يسير من التفصيل. قالوا أن الله عز وجل فرض للمرأة على الزوج أن يدفع لها ماذا؟ مالا، وينبغي لهذا المال أن يكون ذا شأن وذا بال. فنظرنا في الشريعة الإسلامية فوجدنا أن أقل حد للمال الذي له بال هو ربع دينار، قياسا على ماذا؟ على القطع في السرقة، الحد الذي يقطع فيه في السرقة، فإنه تقطع اليد في ربع دينار ولا تقطع في أقل من ذلك. فهذا مجمل ما استدل به المالكية. ثم قال رحمه الله تعالى: وتأما أكثره كما قال فأعلى، فلا حد لأكثره، فيصح ولو كان ب يعني مبلغ مرتفع ونحو ذلك، لكن يستحب عدم المغالاة في المهور، يستحب عدم المغالاة في المهور كما جاء في كثير من الآثار: أيسرهن مهورا أكثرهن بركة، أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد واكمله لها بالقهر. أي أن الزوجة يجب لها نصف المهر، يلزم الزوج أن يدفع لها نصف المهر. متى؟ بالعقد، إذا عقد عليها وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر. إذا عقد عليها ثم طلقها. أما لو عقد عليها واستمر العقد ثم مات أو ماتت لزمه جميع المهر، وإنما يلزم النصف ويرد إليه النصف إذا ماذا؟ إذا طلقها، إذا طلقها قبل أن يدخل بها. واكمله لها بالقهر، أي ويلزمه قهرا أن يدفع لها كامل المهر في أحوال. ما هذه الأحوال؟ ما هي هذه الأحوال؟ الحال الأول بالوطئ، إذا وطئها بعد عقد صحيح لزمه أن يدفع جميع المهر، يعني وجب في ذمته جميع المهر. أو بالموت كذلك، لو مات سواء كما ذكرنا مات بعد ماذا؟ بعد العقد، ولا يلزم أن يكون قد دخل بها، بل مجرد موته بعد العقد يكون يعني يجب في عليه أن يدفع لها جميع المهر. أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت، وهذا الذي ذكرناه هو المكث الطويل في بيت الزوج، فلو مكثت في بيت زوجها مدة طويلة كالسنة فإنه يلزمه أن يدفع لها أو يجب في ذمته جميع المهر ولو لم يطأها، ولو لم يطأها. ولذلك قال أو إن مكثت، أي مكثت الزوجة في بيت زوجها عاما ولو لم توطأ، ولو لم توطأ. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الحالة الثالثة وهي صداق المثل، قال لها صداق المثل بالوطء لزم إن لم تسمه والمسمى إن علم، أي يلزمه صداق المثل أن يدفع لها صداق المثل إذا دخل بها ولم يسم مهرا. ولذلك قال لها صداق المثل بالوطء، يعني إذا دخل بها لزمه ماذا؟ صداق المثل. هذا في حالة إذا لم يسم المهر حال العقد كما ذكرنا في نكاح التفويض. إن لم تسمه، يعني إن لم تذكر القدر قدر المهر، إذا لم تذكر قدر المهر. والمسمى إن علم، أما إذا سمي المهر فإنه يلزمه المسمى. إن قال أصدقتك مثلا 10,000 أو نحو من ذلك ريال فإنه يلزمه المسمى. إذا لم يسمي ننظر في أعراف الناس، مثلا في المدينة الحالة العادية إذا كانت من عائلة متوسطة 25,000 إلى 40,000 مهرا، هذه في عرف المدينة حاليا مثلا، وقد يزيد إلى أكثر من ذلك، وتختلف الأعراف من بلد إلى آخر، فينظر في صداق لداتها وأخواتها ونظيراتها فيما لو تزوجنا بشخص كهذا الشخص الذي تقدم لزواجها. نعم. قال ولم يجز من أجله أن تمنع، اقرأ. نعم. ولم يجز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطع وقع. قال ولم يجز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطء وقع، أي أن المرأة إذا أصدقها الرجل صداقا مؤجلا، صداقا ماذا؟ إلى أجل، فإنه لا يجوز، ودخل بها، ودخل بها، فإنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها منه. لو دخل بها وكان قد أصدقها مهرا إلى أجل وجاء ليطأها مرة ثانية فإنها لا تمنع نفسها منه، لا يجوز لها ذلك، لأنها خلاص ثبت النكاح وصارت زوجة له. أما قبل أن يدخل بها فيجوز لها أن تمنع نفسها منه حتى يدفع لها المهر، واضح؟ يجوز لها أن تمتنع عن الدخلة وعن أن يطأها حتى يدفع المهر، يجوز لها ذلك. أما لو دخل بها ثم أراد أن يأتيها مرة أخرى فإنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها منه طالبة منه أن يدفع المهر قبل ذلك، واضح؟ إذن نعيد بيان المسألة بصورة أوضح. المرأة إذا أصدقها رجلها أو زوجها أصدقها صداقا مؤجلا إلى أجل بعد سنة، ثم دخل بها بعد شهر، فليس لها أن تمنع نفسها منه بعد أن دخل بها، لو جاءها بعد أن صارت عنده في بيته ودخل بها وجاء مرة أخرى يريد أن يطأها فتقول له لا لا أسمح لك بذلك حتى تدفع المهر، نقول لها لا يجوز لك ذلك لأنه ثبت النكاح بالدخلة أو بالدخول وبالوطء. أما لو لم يدخل بها وإنما عقد عليها وأصدقها مهرا إلى أجل وجاء ليدخل بها، فإن لها شرعا أن تمتنع وتقول له لا حتى تدفع المهر، يجوز لها ذلك. واضح؟ هذا معنى كلام الناظم ولم يجوز من أجله، أي من أجل الصداق، من أجل الصداق أن تمنع لنفسها من بعد وطء وقع، ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها بعد أن وطئها ودخل بها. واضح؟ هذا معنى كلام الناظم رحمه الله. نعم. يعني إذا تجاوزت أجل ولم يدفع المهر هل لها ما سمعت؟ تجاوز الأجل الذي ورد طلبه لها ثم بعد ذلك لما بلغ الأجل لم تقدم المهر هل لها ثمانية؟ نحن قلنا أنها لها أن تمنع نفسها وتمتنع عن أن يطأها إذا لم يدخل بها بعد، أما لو دخل بها خلاص يلزمها ولا يجوز لها أن تمتنع. نعم. ثم قال رحمه الله أو انتقل لبيان الركن الثالث وهو الصيغة. والصيغة كما ذكرنا لكم هي الإيجاب والقبول، هي الإيجاب والقبول. فالإيجاب يكون من قبل ولي المرأة، وإما أن يكون صريحا كالزواج والنكاح، وإما أن يكون غير صريح ويلزم أن يدل على الدوام مع ذكر المهر، يلزم أن يدل على الدوام مع ذكر المهر، كما لو قال وهبتك ابنتي أو أختي بمهر كذا. واضح؟ أو ملكتك ابنتي بمهر كذا وبصداق كذا، فلا بد أن يذكر المهر إذا كان اللفظ بغير التزويج والإنكاح، إذا كان بغير اللفظ الصريح. وأما القبول فإنه يكون من قبل من؟ من قبل الزوج، لا بد أن يكون من قبل الزوج، فيقول له الرجل أو ولي المرأة زوجتك ابنتي، فيقول الزوج قبلت، أو يقول موكله أو وكيله يقول ماذا؟ قبلت أو قبلنا زواج ابننا بابنتكم. واضح؟ فلا بد أن يكون اللفظ واضحا وصريحا، ولا يكفي ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة لمن يستطيع النطق. كما يشترط في الصيغة في الإيجاب والقبول أن يكون على الفور بين الإيجاب والقبول، فمباشرة بعد أن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي يقول الزوج قبلت، ويغتفر الفصل اليسير، كما لو قال مثلا زوجتك ابنتي ب50,000 ريال، فيقول الزوج دعني أشاور أو أتشاور مع أبي أو مع أخي، فينفصلان عنه ويتشاوران ثم يرجعان إليه ويقول الزوج قبلت، فهذا الفاصل أو هذا الفصل يسير وهو مغتفر. وكذلك فيما لو رجع إليه وقال له لو خففت علينا من المهر قليلا، فقال دعوني أشاور المرأة أو دعوني أشاور الجد أو كبير الدار ونحو ذلك، ثم رجع وقال قد خففنا عنكم إلى 30 ونحو ذلك، فإنه يصح لأن الفاصل هذا الفصل يعتبر يسيرا وليس طويلا. أما لو ذهب وافترق وذهب أحدهما إلى البيت وقال أرجع لك الخبر بعد 4 أيام أو أسبوع، فهذا يعد ماذا؟ فصلا طويلا، وينبغي أن يعاد العقد، لابد أن يستأنف العقد من جديد. إذن هذا ما يتعلق بالصيغة. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: ثالث ركن مرأة خلية. قالت: عن المضانع الشرعية. الرابع: الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح. نعم، قبل الركن الرابع الذي هو الصيغة والذي شرحناه، قبله الركن الثالث وهو المحل، وهو الزوجة، الزوج والزوجة. لكن لما كان الخطاب متجها إلى الذكور في الغالب فقال: ثالث ركن مرأة خلية. ما معنى خلية؟ أي ليست في عصمة زوج آخر. امرأة خلية أي ليست في عصمة زوج آخر، فلو كانت متزوجة فإنه لا يجوز عقد النكاح عليها. واضح؟ فهذا الركن الثالث. ثم بين شروطها فقال: عرت عن الموانع الشرعية. ما هي الموانع الشرعية؟ ستأتينا في باب مستقل، ستأتينا بعد قليل في باب مستقل. ويريد بها ألا يكون هناك مانع من موانع النكاح من نسب أو رضاع أو مصاهرة ونحو ذلك. فلو كانت أخته لا يجوز له أن يتزوجها. فالركن الثالث هو المرأة التي لا تكون في عصمة زوج آخر، وأن تكون خالية من الموانع الشرعية التي سيأتي بيانها. أما الرابع وهو الصيغة فقد قال رحمه الله: الرابع الصيغة بالإفصاح. فلا بد أن تكون الصيغة الإيجاب والقبول بالإفصاح، بالكلام الصريح، فيقول له: زوجتك ابنتي. ويكون البدء بولي المرأة، ولذلك قال: ممن له ولاية النكاح. فيكون بادئ الأمر من ولي المرأة، فيقول للزوج أو لوكيل الزوج: زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي ونحو ذلك. فإذا قال له: زوجتك، يقول جانب الزوج ماذا يقول؟ قبلت أو قبلنا زواج ابننا بابنتكم. قال الرابع: الصيغة بالإفصاح. فلا يصح أن تكون بالإشارة ولا الكتابة ما دام أن الولي يستطيع النطق، ما دام أن وليها يستطيع النطق. ممن له ولاية النكاح، وهذا هو ما يعني الصيغة، تتضمن الإيجاب والقبول. ثم قال رحمه الله: فورا. فورا بلفظ دل للدوام، والصمت إذن الذكر كالكلام. نعم، قال فورا، هذا من شرط الصيغة، من شرط الصيغة أن يكون بين أن يكون هناك فور بين الإيجاب والقبول، وأن لا يكون هناك فاصل طويل بينهما. قال فورا بلفظ دل للدوام، فلا بد أن يكون بلفظ يدل على الدوام. والتزويج والإنكاح هذان اللفظان يدلان على ماذا؟ على الدوام. هناك بعض العبارات الأخرى عندنا في المذهب لا يصح عقد النكاح بها إلا إذا قرنت بالصداق، إلا إذا قرنت بالصداق، كما لو قال: ملكتك ابنتي بصداق كذا، أو وهبتك ابنتي بمهر كذا. واضح؟ ثم انتقل يتكلم عن ما يعرف به رضا الزوج، أو عفوا ما يعرف به رضا الزوجة، لأن من شروط الزوجة الرضا، الرضا بين الزوج والزوجة. وذكرنا وفصلنا نحن في الدرس الماضي المرأة التي تجبر والمرأة التي لا تجبر، وذكرنا أن البكرة تجبر. وقولنا أن البكر تجبر بمعنى لأبيها إذا كان لها أب، طبعا بأن معنى ذلك إذا كان لأبيها، أقول معنى ذلك، معنى أن المرأة البكر تجبر أن لأبيها أن يزوجها ممن شاء من الرجال. لكن لا يعني هذا عدم استشارتها بالمرة. واضح؟ بل يستحب ويشرع أن تستشار. كيف يعرف إذنها؟ يعرف إذن البكر، يعرف إذن المرأة إذا كانت بكرا بالصمت. يقول لها: نريد أن نزوجك من فلان ابن فلان، فتصمت وتضع رأسها، أو تضحك وتبتسم، أو تبكي أحيانا لأنها ستفارق أهلها. فكل هذه العلامات تدل على رضاها، لأنها بكر لا يزال جلباب الحياء على عليها، فيعني إذنها كما قال الناظم هنا والصمت إذن البكر كالكلام، يعني إذنها الصمت وصمتها كما لو أنها تكلمت يقام مقام الكلام. وذلك وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. حديث رواه مسلم. قال رحمه الله: والصمت إذن البكر كالكلام. ثم انتقل يتكلم عن أحكام تتعلق باليتيمة، واليتيمة هي التي توفي والدها ولم تبلغ. عموم هذا اللفظ اليتيم عموما ليس من ليس له أب، كما هو يعني قد يتوهم عند كثيرين أن من ليس له أب أو من ليس له أم يعد يتيما، لا هذا خطأ. اليتيم في الشرع عندنا أو أقصد عند في الشرع اليتيم الذي يعني ذكر في الأحكام في النصوص الشرعية، اليتيم هو عدم البالغ إذا توفي والده، إذا توفي من؟ والده وليس الأم. فالطفل غير البالغ أو الولد غير البالغ، إذا قلنا الولد يشمل الأنثى والذكر، الولد يشمل الأنثى والذكر، فالولد غير البالغ إذا توفي والده فهذا يعد ماذا؟ يتيما. فانتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق باليتيمة، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وزوجت يتيمة بالنطق بكفئها بالنقد خوف الفسق، وشوير القاضي وعشرا بلغت بمهر إذن عجلوه قد ثبت. نعم، قال: وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق. اليتيمة، تزويج اليتيمة له أحكام. الأصل المشهور في المذهب، المشهور في المذهب أن اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت، فتزوج بعد بلوغها، هذا هو المشهور في المذهب كما ذكر ذلك خليل رحمه الله في التوضيح، ونقل عن بعض أئمة المذهب أنه هو الصحيح في المذهب، لكن الناظم رحمه الله تعالى مشى على القول الآخر، وهو أن اليتيمة تزوج لكن بشروط، وهذا القول هو ما جرى عليه العمل كما ذكر ابن عبد السلام رحمه الله. فالقول الذي مشى عليه الناظم أن اليتيمة تزوج، إذا قلنا اليتيمة ما المراد بها؟ التي لم تبلغ، التي لم تبلغ، فقال أنها تزوج لكن بشروط، لكن بشروط لا يصح العقد عليها إلا بهذه الشروط، فلو تخلفت هذه الشروط أو بعض هذه الشروط فإن العقد يفسخ قبل الدخول، ويفسخ كذلك بعد الدخول ما لم يطل، كما سيأتينا في الأنكحة الفاسدة بعد قليل. فهنا قال: وزوجت يتيمة بالنطق. إذن هذا هو الشرط الأول، لا بد أن تعرب عما في نفسها بالكلام بالنطق. قال: من كفئها، ولا بد أن يكون النكاح بكفء لها في الدين والحال. لو كانت غنية تزوج بغني، ولو كانت فقيرة تزوج بفقير، أو ينظر من هو الأصلح لها، واضح كما سيأتينا في وشوير القاضي. قال: من كفئها بالنقد، لا بد أن يكون المهر نقدا، أوراق نقدية أو فضة أو ذهبا، ولا يكون عروضا كالثياب والماشية ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء كانت تصدق في القديم، تجعل صداقا فيما مضى، وحتى الآن بعضهم يجعل الثياب ويجعل شيئا من يعني المجوهرات التي غير الذهب والفضة، فمثل هذا لا يكون في اليتيمة، لا بد أن تأخذ مهرها نقدا. قال: خوف الفسق، وكذلك إنما تزوج إذا خيف عليها ماذا؟ الفسق، كما لو خيف عليها مثلا أن يعني تتسكع في الشوارع تصاحب الفاسقات ونحو ذلك، فإنها والحالة هذه فإنها تزوج إذا خيف عليها الفسق، لابد من توفر هذه الشروط. ثم قال رحمه الله: وشور القاضي. كذلك كلام الناظم هنا يوحي أنه من شرط تزويج اليتيمة أن يستشار القاضي، قاضي المسلمين، لأن القاضي يعني يطلب الأفضل والأكمل لهذه اليتيمة. لكن مشاورة القاضي على الصحيح في المذهب أنها مستحبة وليست شرطا لزواج أو لتزويج اليتيمة. كذلك من شروط جواز العقد على اليتيمة وعشرا بلغت، أن تبلغ 10 سنين، أقل من ذلك لا، لابد أن تبلغ 10 سنين. ولو لم تبلغ، نحن نتكلم عن عدم بلوغها، أن من البنات من يصلن إلى 13 سنة ولا يبلغ. قال: وشور القاضي وعشرا بلغت، لابد أن تبلغ 10 سنين. قال: بمهر مثل، هذا هو الشرط الخامس، وهو بمهر المثل، أن يكون مهرها مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها من جيرانها وبنات عمها مثلا وأخواتها، فلا بد أن يكون أن يدفع لها مهر المثل. طبعا لو زاد على عن مهر المثل لا بأس، أما أن ينقص عنه لا. قال: عجلوه. ما هو الذي عجلوه؟ المهر، لا بد أن يدفع معجلا ولا يكون إلى أجل، لأن اليتيمة لا، يعني إنما اشترط فيها هذه الشروط لأنه ليس هناك من يقوم عليها وعلى شأنها وأمرها، فلذلك قد يتزوجها الرجل ولا يدفع لها المهر لو كان إلى أجل، لأنه ليس لديها من يعني يدافع عنها ونحو ذلك. فقالوا: لا بد أن يعجل، هذا هو الشرط الآخر. ثم قال: بمهر مثل عجلوه، قد ثبت، أي أن يكون المهر ثابتا، أن يكون الصداق ثابتا وألا يكون مستحقا. أحيانا يدفع الرجل المهر وهو شيء مستحق في الذمة، كما لو كان مرهونا بيد المرتهن أو بيد الراهن، فلو كان مرهونا لا يجوز ذلك، لا يصح العقد على اليتيمة إلا إذا كان المهر ثابتا وألا يكون مستحقا. واضح؟ إذن هذه هي الشروط التي يجوز فيها تزويج اليتيمة، وهذا القول الذي درج عليه الناظم هو القول الثاني في المذهب. ثم بين الناظم رحمه الله تعالى مسألة أخرى، فقال رحمه الله تعالى: أوقف. قال الناظم رحمه الله: أوقف على رضا ولي كالأب أقدس فيه أو رقيق أو صبي. قال رحمه الله: أوقف على رضا ولي كالأب أقدس فيه أو رقيق أو صبي، أي أوقف عقد صبي أو رقيق أو سفيه على رضا وليهم. واضح؟ على رضا أوليائهم. قال: أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي، أي أن السفيه لو عقد العقد على امرأة وتزوجها وتم العقد فإنه لا يصح هذا العقد إلا بإمضاء الأب له، إلا بماذا؟ بإمضاء ولي هذا السفيه له. وكذلك الرقيق لا يصح له عقد النكاح إلا برضا سيده. وكذلك الصبي لا يصح عقده إلا برضا وليه الذي هو الأب أو غيره من الأولياء. فلذلك قال: أوقف على رضا ولي كالأبي. الكاف هنا يدخل فيها من؟ يدخل فيها السيد، ويدخل فيها ولي الصبي وولي السفيه ونحو ذلك. إذن المراد هنا أن عقد هؤلاء لا يصح إلا بإمضاء الولي، لا يصح إلا بإمضاء الولي. نعم. السفيه هو عكس الرشيد، السفيه هو الذي لا يعني لا يعرف ما يصلح له، غير راشد، تجده ممكن يبذر في الأموال ولا يعرف ما الذي يصلح له ولا يعرف ما الذي يصلح حاله، فهذا هو السفيه. قد يكون كبيرا في السن، قد يكون ابن 30 و40 و50 لكنه سفيه، وهذا السفيه يحجر عليه في الشريعة، يحجر عليه ويكون الحجر من قبل القاضي، نعم، أو من قبل طلب أولياء هذا السفيه، يطلبون من القاضي أن يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في أموره. نعم نعم. في ماذا؟ النطق، لا، الموافقة، نعم، وليس إيش؟ نعم نعم. هناك من الأبكار، نحن ذكرنا أن الأصل في البكر أنها ماذا؟ تستأذن، وإذنها ماذا؟ صمتها، ولا يلزمها الكلام، مجرد أنها تصمت عرفنا منها أنها راضية. لكن هناك من الأبكار، نحن ما نريد التفصيل أكثر، هناك من الأبكار من يؤخذ منهن الإذن بالنطق وجوبا، كما لو رشدها أبوها وجعل لها التصرف في جميع أمور البيت مثلا، فهذه يكون إذنها بالنطق. هناك استثناءات، وذكروا 8 أصناف أو 7 من الأبكار ممن يلزم أخذ إذنهن بالنطق. كذلك المعضلة التي كانت ممنوعة من النكاح، فإن لها مقالا ولها كلام، لا بد أن يسمع منها أنها تريد الزواج من فلان أو فلان، واضح؟ نعم. أما الثيب وهي الأيم، الثيب لا بد أن يكون إذنها بالنطق، لا بد أن يكون إذنها بالنطق. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان أو إلى باب آخر يتعلق بأقسام فساد الأنكحة، أقسام فساد الأنكحة، وهذا باب مهم، لا بد أن يعرف النكاح الصحيح من النكاح، أو النكاح الفاسد من النكاح الصحيح، وهذا كله من أجل حفظ أنساب الناس وأعراضهم، فلا بد أن يعرف النكاح الصحيح من النكاح الفاسد. والناظم رحمه الله تعالى جمع لك جميع الأنكحة الفاسدة وأرجعها إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يعني جمعها هنا باعتبار الحكم، قسمها باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم. القسم الأول ما يفسخ قبل الدخول فقط، ما يفسخ قبل الدخول فقط، معنى ذلك أنه يمضي بعد الدخول، لا يفسخ بعد الدخول. المالكية عندهم تفريق، دائما تجدون التفريق بين ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول، وهذا أمر مهم، لأنهم يجعلون الدخول مثل فوات السلع، يعني لو دخل بها قد تم العقد، تم النكاح، فإذا أمكننا أن نصلحه أصلحناه، وهذا حفظا على يعني فيه زيادة حفظ للأعراض. فالقسم الأول ما يفسخ قبل الدخول فقط، ومثل لهذا القسم بأمثلة، بعضها عبارة عن كليات فقهية، فقال كل عقد فسد لصداقه، يعني من أجل الصداق، فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعد الدخول. كل عقد فسد من أجل صداقه فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي ولا يفسخ بعد الدخول. مثل ماذا؟ سيأتينا في كلام الناظم بعض الأمثلة على فساد الصدق. النوع الثاني الذي مثل به كل عقد تضمن شرطا ينافي صحته، ينافي صحة العقد، كل عقد تضمن شرطا ينافي صحة العقد، مثل ماذا؟ سيأتي ذكره كذلك بالنظر، كما لو اشترط مثلا ألا اشترط ولي المرأة ألا يطأها زوجها، قال زوجتك ابنتي لكن بشرط، ما هو الشرط؟ ألا تطأها، إذا ما سوينا شيء. فهذا شرط يخالف ماذا؟ يخالف مقتضى العقد. نعم. كذلك ما يفسخ قبل الدخول فقط ويمضي بعده وجه الشغار ومركب الشغار، وسيأتينا معنى ذلك كله. طيب، نأخذ صورة عامة. الشغار على ثلاثة أقسام: وجه الشغار ومركب الشغار وصريح الشغار، هذه ثلاثة أقسام. ومعنى الشغار في الأصل هو البضع بالبضع، يعني زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، من غير صداق بيننا، يسقط الصداق مطلقا. هذا ماذا؟ هذا صريح الشغار. أما وجه الشغار فهو أن يقول له: زوجني ابنتك بعشرة آلاف على أن أزوجك ابنتي بعشرة آلاف. إذن هنا ماذا؟ البضع بالبضع مع وجود ماذا؟ الصداق. ومركب الشغار هو مركب من الوجه والصريح، كأن يقول له: زوجتك ابنتي بعشرة آلاف على أن تزوجني ابنتك بلا صدق، على أن تزوجني ابنتك بلا صدق. وهذا هو مركب الشغار الذي يفسخ قبل الدخول فقط ويمضي بعده، هو وجه الشغار ومركب الشغار. أما صريح الشغار فسيأتينا أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، واضح؟ وأنتم تلاحظون أن وجه الشغار ومركب الشغار يرجع إلى ماذا؟ إلى العقد، إلى الصداق، إلى المهر. انظروا إلى أول نوع: كل عقد فسد لصداقه، لكن نحن ذكرناه لأن الناظم مثل به. ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل بعده، بمعنى يفسخ قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول، ويفسخ كذلك بعد الدخول إلا إذا طالت المدة. كم هذه المدة؟ في بعض المسائل والأحوال تكون سنة، وفي بعض الأحوال تكون ثلاث سنوات، وفي بعضها يرجع في ذلك إلى العرف. كل ذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ومثاله نكاح السري. نكاح السري هو الذي اتفق فيه الشهود على عدم إعلان النكاح، ولو كان إخفاؤهم لهذا النكاح عن فئة مخصوصة، فإن هذا يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعده إلا إذا طالت المدة إلى ثلاث سنوات كما سيأتي. كذلك مما يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعده ما لم يطل الوقت ومكوث المرأة عند زوجها: فقدان شرط من شروط تزويج اليتيمة التي تقدم ذكرها على القول الثاني الذي مشى عليه الناظم. أما القسم الثالث وهو ما يفسخ قبل الدخول وبعده مطلقا، بمعنى أن النكاح فاسد ولا يمكن إصلاحه البتة، واضح؟ فيفسخ قبل الدخول وبعد الدخول ولو طالت المدة. من يعطينا مثال؟ نكاح نعم، نكاح هذا أعم، أنت ذكرت بالتفصيل هو ذكر بالعموم. لو تبين له أنه تزوج من محرمة عليه بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يفسخ العقد قبل النكاح وبعده. وهناك أحوال أخرى ذكرها الناظم: العقد بغير ولي، لو عقدت المرأة على نفسها بغير ولي فإن النكاح يفسخ قبل العقد وبعده. وكذلك صريح الشغار يفسخ قبل العقد وبعده. لماذا؟ لأنهما اتفقا على إسقاط المهر، ونحن ذكرنا أن المهر ركن أو أنه شرط لصحة العقد، واضح؟ فلذلك يفسخ قبل الدخول وبعده. كذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة، المتعة غير الصريح أو غير الصحيح كما ذكر الناظم، فإن نكاح المتعة وهو أن يتفق الزوج مع الزوجة أنهما يتفقان في العقد على أن يكون الزواج بينهما لسنة أو لسنتين ثم يحصل الفراق بينهما، فإن هذا يفسخ قبل العقد وبعده. واضح؟ هذا نكاح المتعة غير الصحيح. هناك نكاح متعة آخر، وهذا الذي ينتشر عند أهل البدع، عند الشيعة الروافض، واتفق الأئمة على تحريمه، اتفق الأئمة على تحريمه. هناك نكاح متعة آخر، ويسميه واصطلح عليه الفقهاء بالنكاح بنية الطلاق، وهذا وإن كان في مجمله صحيحا، في ظاهره صحيح، لكنه يخالف المقصد من النكاح، كما أنه يخالف الأمانة والثقة التي تكون بين الزوج والزوجة. وصورته أن يخفي في نفسه أنه سيطلقها بعد سنة، فهذا في ظاهره وشروطه وأحكامه صحيح، لكن إضماره للطلاق يوم العقد مناف لمقصد النكاح، وإن كان يعني بعض الأئمة يعني يصححه، لكن هو مخالف للصدق والأمانة. نعم، نمشي مع كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذها مباحا، فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص الربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا أو ما ينافي العقد فيه شرفا ذل الخيار أو على ألا يطا أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والترتيب في الصغار. أكمل. فصف ذا قبل دخوله فقط فبعده فتفته واستقماش. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. إذن انتقل إلى فصل جديد يشتمل على جملة من المسائل التي تندرج تحت حكم يعني مشابه يجمعها. قال: فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذها موضحة أو موضحة. أقسام فساد الأنكحة ترجع إلى ثلاثة أقسام، يقول لك الناظم: خذها مفصلة مبينة واضحة. فأول تلك الأقسام ما يرجع إلى أو ما يكون أو ما يفسق قبل الدخول ويمضي بعد الدخول. واضح؟ هذا هو القسم الأول، ذكر صوره ثم بين حكمه. أين بيان الحكم؟ في آخر بيت قرأه القارئ، فقال: فكل عقد فاسد إلى آخره من الصور التي هي من الأنكحة الفاسدة، ثم قال: ففسخ ذا. هذا هو النوع عندكم في البيت الأخير كما في الشاشة، ففسخ ذا قبل دخوله فقط. كل ما تقدم من هذه الأنواع التي سردتها عليك يفسخ قبل الدخول فقط، أما بعده فإنه يثبت. واضح؟ وبعده فاثبته واسقط ما شرد. وسيأتي ما معنى قول الناظم واسقط ما شرط، أي وأسقط ما شرط من الشروط الفاسدة التي تقدم بيانها. إذن قال: فصل وأقسام فساد الأنكحة ترجع إلى ثلاثة أقسام. أولها كل عقد، أولها ما يرجع إلى الحكم الذي سنبينه، وصوره كالتالي: كل عقد فاسد للمهر، فإنه كل عقد فسد لأجل المهر والصداق فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعد الدخول. مثال ذلك: قال: كالأجل المجهول، كما لو أصدقها صداقا إلى أجل مجهول، قال لها: سأصدقك أو سأعطيك من المهر 10,000 ريال، متى تعطيني هذا 10,000؟ في وقت لاحق إن شاء الله. لا يصح. فإذا دخل بها، فإذا عقد عليها بهذه الصفة ولم يحدد الأجل الذي يدفع فيه المهر، فإن العقد يفسخ قبل دخوله بها. فإن دخل بها وقضي الأمر سيأتينا ما الذي يلزمه، سيأتينا ما الذي يلزمه. نعم. قال كالأجل المجهول أو كالخمر، كما لو أصدقها غير منتفع به شرعا، كالخمر والخنزير غير متمول شرعا، فإن العقد يكون مفسوخا إذا لم يدخل بها، أما لو دخل بها سنرى ما الذي يلزمه. نعم. قال أو ناقص عن ربع، لو نقص المهر عن ربع دينار عن الحد الأدنى فكذلك يفسخ العقد قبل الدخول ويمضي بعده. أو زاد على 50 عاما، قال لها أصدقك أو أدفع لك مهرا 10,000 ريال أسلمها لك بعد 50 سنة، ويمكن أن يعبر عنها بالأجل الذي لا يسعه عمرها أو لا يعني يتناسب مع بقائها في الحياة، بعد 50 سنة قد تكون ميتة، فالمدة الطويلة تلغى والعقد يفسخ قبل الدخول، وإذا دخل بها فإنه يلزم بتقديم المهر أو بتعجيل المهر إلى أجل يعني معتبر شرعا. قال 50 عاما أو عن المهر خلا، أو كان النكاح خاليا عن المهر، كما لو تزوجها ولم يصدقها أي شيء، تزوجها ولم يذكر الصداق، وهذا قد يحصل مثل ما ذكرت لكم كما في نكاح التفويض، فيقول له هو نكاح التفويض يختلف عن عدم المهر، نكاح التفويض يقول له ادفع ما شئت في وقت لاحق، أو يفوض أمر الصداق إلى الزوج، ولي المرأة يفوض أمر الصداق إلى الزوج، أما خلو العقد عن المهر فكأن يتفق على إسقاط المهر، أن يتفق في العقد على إسقاط المهر، زوجتك ابنتي من غير مهر، من غير مهر. قال أو عن المهر خلا، أي خلا العقد عن المهر، فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده بمهر المثل كما سيأتي. قال أو ما ينافي العقد فيه شرطا مثل الخيار أو على ألا يطا، كذلك مما يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده بمهر المثل أن يكون في العقد شرط ينافي مقتضاه، ينافي مقتضاه، كما لو شرط الخيار قال زوجتك ابنتي بصداق 10,000 مثلا، وقال الزوج قبلت، ثم قال له أمهلني 10 أيام، أعطني خيار 10 أيام، فإن العقد لا يصح، فلو تم العقد على هذا النحو فإنه يفسخ قبل الدخول، وعلم به فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده. نعم. وقد يكون الخيار من الزوج، وقد يكون من قبل ولي الزوجة، أو يكون من قبل الزوج، كما لو قال ولي الزوجة أمهلني، عقد العقد وقال على شرط أن تمهلني 10 أيام، فإن العقد لا يصح بهذه الصورة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى أو على ألا يطا، وهذا عدم الوطئ، اشتراط عدم الوطئ مناف لمقتضى العقد، لأنه إنما تزوج ليطأ، فلو شرط هذا الشرط فإن العقد يفسق قبل الدخول ويمضي بعده ويلغى الشرط، وهذا معنى قوله في البيت الأخير واسقط ما شرط، وأسقط ما شرط من الشروط الفاسدة، إذا أمضيت العقد بعد الدخول أسقط جميع الشروط الفاسدة. قال أو يأتي بالليل أو النهار، أو يأتي بالليل أو النهار، كذلك مما يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده، فيما لو شرط حال العقد أنه إنما يأتي إلى هذه المرأة في الليل فقط ولا يأتيها في النهار، يعني أخذها إلى منزله وقال أنا لا أشترط عليك في العقد أني لا آتيك إلا في الليل، أما النهار ما آتيك، أو العكس آتيك في النهار ولا آتيك في الليل، فهذا شرط ملغى ويفسخ العقد قبل الدخول ويمضي بعده، وإنما الواجب عليه أن يأتيها في الليل والنهار إلا إذا كان له زوجة أخرى أو زوجات، فإنه يقسم لهن بالعدل من الليل والنهار، فلها حق عليه في الليل والنهار. ثم قال رحمه الله: والوجه والتركيب في الشغار مما يوجب فسخ، الفسخ قبل الدخول والإمضاء بعده، وجه الشغار وتركيب أو مركب الشغار. وجه الشغار قد عرفناه، وهو أن يكون المهر من جهة واحدة، زوجني ابنتك ب10,000 على أن أزوجك ابنتي زوجني ابنتك ب10,000 وأزوجك ابنتي ب10,000، هذا وجه الشغار. مركب الشغار: زوجني ابنتك ب10,000 على أن أزوجك ابنتي من غير صداق، فالصداق ملغى من إحدى الجهتين، فهذا يسمى ماذا؟ مركب الشغار. وإذا كان ثابتا من الجهتين فهذا يسمى، وكان هناك تلازم بينهما، فهذا يسمى وجه الشغار. فكل ما تقدم لك من هذه الأنواع هي أنكحة فاسدة. ما الحكم فيها؟ قال رحمه الله: ففسخ ذا هنا الإشارة إلى ما تقدم من هذه الأنواع، ففسخها يكون قبل الدخول قطعا، تفسخ هذه الأنكحة قبل الدخول فقط، أما بعد الدخول فإنها تمضي وتثبت، وكل شرط فاسد يلغى. قال: واسقط ما شرط من الشروط الفاسدة فإنها تلغى. والعقد بعد الدخول يثبت بمهر المثل إن لم يسمي، أو بما سمى لها، أو لو كان مؤجلا إلى أجل بعيد لا تبلغه عمرها، فإنه يلغى ذلك الشرط ويثبت لها مقدما إلى أجل معتبر شرعا. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: ثانيها، أي القسم الثاني، نعم، ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، في النكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الأنكحة الفاسدة، وهو ما يفسخ قبل الدخول وبعده، لكن إذا طال بعده بعد الدخول فإنه لا يفسخ. قال: مثل نكاح السر. ونكاح السر كما ذكر الشارح عندكم ما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه عن الناس أو عن جماعة مخصوصة. الشهود في هذا العقد تواطؤوا على كتم هذا النكاح وعدم إظهاره للناس، فهذا يسمى ماذا؟ نكاح السر. فهذا العقد فيه لو تم فإنه يفسخ قبل الدخول وبعده، لكن إن مكثت المرأة بعد الدخول عند هذا الرجل لفترة طويلة، حددوها بالسنة، وقد ترجع بعض المسائل إلى العرف كما ذكرنا، حددوها ب3 سنوات، وقد ترجع بعض المسائل إلى العرف أو إلى سنة كما تقدم معنا، فإذا مكثت أو طال الزمن بعد الدخول فإنه يثبت هذا العقد ويثبت هذا الزواج. واضح؟ قال: نكاح السر، لا سيما أن نكاح السر أمره إلى ظهور، إذا طال الزمن فإنه سيظهر للناس وسيعلم به الناس. نعم. والشهود كما تقدمت الإشارة إليه في الدرس الماضي، الشهود الشاهدان شرط من شروط النكاح، الشهود شرط من شروط النكاح، ويكون هذا الشرط يعني ملزما أو لازما عند الدخول، أما حال العقد فهو مستحب، لكن عند الدخول لا بد أن يشهد على النكاح شاهدا. نعم. وكذلك كما تقدم معنا في الحصة الماضية، لا بد من إظهار النكاح، لا بد من إظهار النكاح. نعم. ثم قال: القسم الثاني، ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، مثل نكاح السر واليتيمة، الحالة الثانية اليتيمة إذا تزوجت وفقد شرط من شروط تزويجها، إذا فقد شرط من شروط تزويجها التي تقدم ذكرها فإن العقد يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، ما لم يطل. وذكروا في طوله، حد طوله 3 سنوات، وذكروا كذلك الأولاد، إذا أنجبوا الأولاد فإنه لا يفسخ. واضح؟ إذن قال مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. طيب، ذكرنا هذا السؤال عليه درجة، ذكرنا في الحصة الماضية نوعا من أنواع النكاح الذي يفسخ قبل الدخول ويفسخ كذلك بعد الدخول ما لم يطل. ما هو هذا النكاح؟ من يتذكره؟ تفضل. مفقود. لا، ذكرنا نكاحا آخر. تفضل يا شيخ. لا لا، نقول في الدرس الماضي. تفضل يا شيخ. لا، ليس هذا. تفضل يا شيخ. لا، المعتدة محرمة إلى الأبد. من يذكر؟ تفضل يا شيخ. ما وكلت يعني وليين وكلهما قد. لا لا، تفضل يا شيخ. خلوه يتكلم، هو فاهم السؤال. نعم نعم، أحسنت، هو هذا. لو الأجنبي وكل الشريفة، وكل يعني زوج الشريفة دون مع حضور وليها، وزوجها أجنبي، فإن العقد يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، ما لم يطل. ما اسمك؟ طيب، سجل اسمك عند معمر بعدين. طيب، قال رحمه الله تعالى القسم الثالث، ثالثها. نعم، قال الناظم رحمه الله ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا، عقده بلا ولي أو صريح، صغار أو ذي متعة ضد الصحيح. نعم، قال ثالثها ما العقد فيه فسد، أي القسم الثالث من أقسام الأنكحة الفاسدة، ما يكون فيه عفوا، ما يكون الحكم فيه بفسخ العقد قبل الدخول وبعده، يعني يفسخ العقد ماذا؟ مطلقا. قال رحمه الله ثالثها، أي ثالث الأنكحة الفاسدة، ثالث الأقسام من الأنكحة الفاسدة، ما العقد فيه فسدا والحكم بالبطلان فيه أبدا، بمعنى قبل الدخول وبعده مطلقا، طالت المدة أم قصرت فإنه يفسخ مطلقا. قال كعقده بلا ولي، الصورة الأولى التي ذكرها العقد بلا ولي، لو عقدت المرأة عقد النكاح دون أن يكون هناك ولي فإن العقد يفسخ قبل الدخول وبعده، أو صريح الشغار، كما لو قال له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مع إسقاط المهر من الجهتين فإنه يفسخ قبل العقد وبعده. لماذا؟ لأن الصداقة ركن أو شرط لصحة النكاح. ثم قال أو ذي متعة كعقده بلا ولي أو صريح، شغار أو ذي متعة ضد الصحيح، كذلك عقد الشغار. ثم قال المتعة، صاحب المتعة، ذي متعة أي صاحب نكاح المتعة، فإن نكاح المتعة يفسخ قبل الدخول وبعده، وقد ذكرنا لكم صورته، وهو أن يقول أن يتفق في العقد على أن يكون النكاح إلى أجل، إلى سنة أو إلى سنتين أو 6 أشهر، فإن هذا العقد يفسخ. ضد الصحيح المراد بذلك المتعة الصحيحة التي أشرنا إليها، وهي ماذا؟ هي النكاح بنية الطلاق على ما ذكره الشارح في سراج السالك. نعم. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى حكما عاما مبينا ما الذي يلزم بالمس أي بالدخول من الصداق. نعم. فقال رحمه الله، وكل فسخ بعد مس البال فيه المسمى أو صداق المثل، وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق الدرهمين درهم. نعم. قال وكل فسخ بعد مس البعل، البعل هو الزوج، كل نكاح حكمنا بفسخه قبل الدخول فإنه يلزم فيه بعد الدخول إما المسمى من المهر إن سمي، وإما مهر المثل. واضح؟ هذه قاعدة. كل عقد حكمنا عليه بالفساد وفسخ قبل الدخول فقط، وكان مما يفسخ قبل الدخول فقط، فإنه يلزم فيه بعد الدخول ماذا؟ إما المهر المسمى الذي سميناه في العقد، وإما مهر المثل لزوما. إن حكمنا نتكلم عن أي قسم؟ عن القسم الأول. كل عقد يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده فإنه يلزم بالدخول دفع المسمى من المهر أو مهر المثل. واضح؟ كل عقد حكمنا عليه بالفساد وفسخ وكان مما يفسخ قبل العقد ويمضي بعده، وكان مما يفسخ قبل الدخول ويمضي بعد الدخول، فإنه يلزم فيه ماذا؟ المسمى من المهر أو مهر المثل. متى يلزمه المهر المسمى؟ إذا سماه في العقد 10,000 20,000 فإنه يلزمه دفعه، أو يثبت في ذمته، لا يلزمه في الحين لكن يثبت في ذمته. وإذا لم يسمى مهرا فإنه يلزمه ماذا؟ مهر المثل. نعم. فقوله هنا وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، كذلك كل نكاح فاسد يفسخ بعد الدخول، كل عقد فاسد أو كل نكاح فاسد يفسخ بعد الدخول، الرجل دخل بها في عقد فاسد، فإنه يلزم فيه ماذا؟ العقد، أي يلزم فيه المهر المسمى أو المهر أو مهر المثل. لنضرب لذلك مثال، القاعدة هنا لا تختص بالقسم الأول من الفساد، تختص بجميع الأنكحة الفاسدة، باختصار أنه إذا دخل بها لزمه العقد المسمى أو مهر المثل. فنحن طولناها لكن الصواب هو هذا، أنه كل نكاح يفسخ بعد الدخول بعد أن دخل بها فإنه يلزم فيه ماذا؟ إما المهر المسمى إن سماه، وإما مهر المثل. واضح؟ وهذا معنى قوله وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل. ثم قال رحمه الله وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق الدرهمين درهم. قال رحمه الله وقبل أن يمسها، قبل أن يدخل بها بالمرأة، لا يلزمه الصداق. نتكلم عن ماذا؟ عن العقد الفاسد، النكاح الفاسد. أما لو كان العقد صحيحا فإنه يلزمه ماذا؟ نصف الصداق إن طلقها. واضح؟ نحن الآن كلامنا عن ماذا؟ عن النكاح الفاسد. إن دخل بها فإنه يلزمه المهر المسمى أو مهر المثل، وإن لم يدخل بها في النكاح الفاسد فإنه لا يلزمه شيء. لذلك قال لا صداق يلزم، قال وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق أو نكاح الدرهمين درهم، إلا إذا أصدقها أقل من الحد المعتبر شرعا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فإنه لو أصدقها وسمى لها درهمين أو درهما واحدا فإنه يلزمه أن يدفع لها نصف الذي سمى لها، يدفع لها درهم إن سمى لها درهمين. وهذا الذي مشى عليه الناظم هو المشهور في المذهب، ويقابله غير المشهور أنه لا يلزمه شيء، أنه لا يلزمه شيء. إذن نلخص ما ذكره الناظم في هذه الأبيات الأخيرة: كل فسخ لنكاح فاسد، كل فسخ تم بعد الدخول فإنه يلزم فيه إما المهر المسمى أو مهر المثلي، وكل فسخ لعقد فاسد تم قبل الدخول فإنه لا يلزم فيه شيء. وانتهينا. تريد تمشي على المشهور من المذهب؟ إذا في حالة واحدة يستثنى من القاعدة الثانية حالة واحدة، وهي إذا كان النكاح من درهمين أو أقل من القدر المعتبر شرعا في الصداق، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فلو سمى لها مهرا أقل من ثلاثة دراهم لزمه أن يدفع لها النصف، لزمه أن يدفع لها النصف. وهذا معنى قوله: إلا صداق الدرهمين درهم. نعم، أكمل. انتقل رحمه الله تعالى، انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان المحرمات من النساء أو موانع النكاح. والموانع إما أن تكون مؤبدة وإما أن تكون مؤقتة، أليس كذلك؟ فالموانع المؤبدة هي الزواج من المحرمات، فبعض المحرمات من النساء يعني يؤبد تحريمهن، كالزواج من البنت والأم وغيرها مما سيرد ذكره بإذن الله. وأما المؤقتة فكالمحرم أو عفوا المحرمة، إذا كانت محرمة فإنها يمنع زواجها، وإذا كانت في عدتها كذلك، وإذا كانت في حالة استبراء فإنه في هذه الحالات كلها يمنع الزواج بها والعقد عليها حتى تزول العلة التي من أجلها منع النكاح. فإذا الموانع إما مؤبدة وإما مؤقتة، ونحن سنذكر الموانع والمحرمات بصفة مجملة. هناك المحرمات من أو محرمات بالنسب، والمحرمات بالنسب عندنا الأصول: الأب والأم، الأب وإن على والأم وإن على وإن علت، الجدة وجد وأم الجدة إلى ما شاء الله. وكذلك من المحرمات الفروع بالنسب، الفروع: البنت تحرم على أبيها، وكذلك بنت البنت، وكذلك بنت الابن، واضح؟ فهذه كلها من الفروع. هو الناظم رحمه الله سيذكرها على سبيل الإجمال ثم يفصلها. كذلك فصول أول أصل، الآن إذا سمعتم أول أصل فهو الأب والأم، الأب المباشر والأم المباشرة. ففصول أول أصل أي فروع أول أصل من هم؟ الإخوة والأخوات، هذو فروع، هؤلاء فروع أول أصل، واضح؟ فهن الإخوة والأخوات وأبناؤهم، أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، واضح؟ فإنهن يحرمن على الرجل، والعكس بالعكس كذلك، إن كانوا رجالا فإنهم يحرم على النساء أن يعني يتزوجن من الرجال. قال: كذلك أول فصل من كل أصل، أول فصل من كل أصل، ومراده هنا بالأصل من كل أصل الأصل الثاني الذي هو الجد. أول فصل من جدك ما هو؟ أول فرع من أجدادك أو من جدك هم الأعمام، إخوة أبيك أو أخوات أبيك، فإنهن كذلك من المحرمات. وكذلك إخوة الأم، إخوة الأم أو أخوات الأم الخالات، فإنهن يحرمن. نعم، كذلك النكاح المحرمات من جهة المصاهرة زوجة الأصل والفرع، زوجة أبيك وزوجة ابنك، واضح؟ وزوج أمك أو أمها، زوج أمها وزوج ابنتها، واضح؟ لابد أن يعني يعتبر الأمر من جهة الرجال، والأمر كذلك من جهة النساء. فالمحرمات من النساء زوجة أبيك وزوجة ابنك، واضح؟ تمام. وكذلك البنت إذا أرادت الزواج فإنه يحرم عليها من زوج أمها، زوج أمها ليس أباها وإنما هو زوج أمها، أبوها لنفرض أنه توفي وتزوج والدتها شخص آخر، فإنه لا يجوز لها أن تتزوج بزوج أمها لو توفيت أمها، واضح؟ كذلك لا يجوز لها أن تتزوج بزوج ابنتها فيما لو ماتت ابنتها. كذلك أصول الزوجة بالعقد، أصول الزوجة، زوجتك لا يصح لك أن تتزوج بأمها، واضح؟ ولذلك قال أصول الزوجة ولا بجدتها، وهذه أمها وجدتها تحرم بمجرد العقد عليها، تحرم بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل بها كما سيأتي بيان. كذلك فصول الزوجة بالدخول، فصول الزوجة أي فروع الزوجة يحرمنا بالدخول. من هن فصول الزوجة؟ فروع الزوجة بنتها، لا يجوز لك أن تتزوج بربيبتك أي ابنة زوجتك. لو توفيت زوجتك وكان لديها ابنة من شخص آخر فإنه لا يجوز لك أن تتزوج منها، واضح؟ هذا ما يحرم بالمصاهرة. أما الرضاع فيحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. كذلك مما يحرم الزيادة على الأربع، وكذلك الجمع بين المحرمات، وهذه فيها قاعدة سيذكرها الناظم، كما لو جمع بين الأخت وأختها والأخت وعمتها، وكما سيأتي بيانه في قاعدة ذكرها الناظم. كذلك المبتوتة، من هي المبتوتة؟ التي طلقت البتة وبت طلاقها، فإنه لا يصح له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا المانع ليس مانعا على التأبيد، وإنما هو مانع مؤقت، لكنه قد يزول وقد لا يزول. يزول إن تزوجت من شخص آخر ثم طلقها فإنه يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى. الشرك، لا يجوز الزواج من المشركة والملحدة، لكنه يجوز الزواج من الكتابية، يجوز الزواج من الحرة الكتابية إذا كانت يهودية أو نصرانية، فإنه يجوز الزواج منها أو الزواج بها، لكن مع الكراهة عندنا في المذهب. نعم. وكذلك لا يجوز عقد النكاح وقت العدة والاستبراء، وقت العدة إذا كانت المرأة معتدة من طلاق فإنه لا يجوز عقد النكاح عليها. وكذلك الاستبراء، الاستبراء هو مثل العدة لكن يكون من زنا أو من شبهة نكاح، فلا بد على المرأة أن تستبرئ، يعني بمعنى يعرف الاستبراء هو طلب براءة الرحم، أن رحم المرأة ليس فيه ولد وليس فيه جنين فيما لو زنت، واضح؟ فهذا ما يتعلق بالموانع. هناك موانع أخرى لكنها موانع مؤقتة كالإحرام، لو كانت المرأة محرمة فإنه لا يجوز عقد النكاح عليها، والعكس كذلك، لا يجوز عقد النكاح على محرم أو لمحرم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وتحرم الفصول والفصول فزوجتاهما كذا فصول أول أصل المرء ثم أول أصل له من كل أصل أصل. قال رحمه الله تعالى وتحرم الأصول والفصول. عرفنا الأصول وهو الأب وإن على والأم وإن علت، حتى مثلا أم الأم وجدة الأم وأم أبي الأم، عرفتم؟ أم أبي الأم هذه تحرم. وكذلك مما يحرم كذلك الفصول وهو الابن الولد عموما ذكرا كان، يعني أبناء الأولاد أو بنات الأولاد، يعني بنت الابن وبنت البنت، فكل هذا مما يحرم. قال ثم قال رحمه الله وزوجتاهما، زوجة من؟ زوجة الأصول وزوجة الفروع الفصول. فزوجة الأب تحرم وزوجة الابن كذلك تحرم. وسيذكر لك الناظم فيما بعد واعكس أخي بمعنى وكذلك يحرم على المرأة أن تتزوج من زوج أبيها أو من زوج ابنها، عفوا من زوج ابنتها، فإنه يحرم عليها أن تتزوج من أولئك. نعم. قال وزوجتاهما كذا فصول، هذه كذا فصول متعلقة بما بعدها، أي كذا فصول أول أصل المرء. فصول أول أو فصول أول أصل المرء من هم؟ الإخوة، حواشي، واضح؟ لأن الفصول هنا فروع أول أصل، أول أصل هو الأب أو الأم، واضح؟ ففروع أول الأصل أبناء أبيك وأبناء أمك، هؤلاء مما يعني يحرم الزواج بهن، أو العكس إن كانت المرأة هي التي ستتزوج. ثم قال ثم أول فصل له من كل أصل أصل، ومراده بهذا الكلام أي أول فصل، يعني أول فرع من الأصل الثاني الذي هو الجد. فكل فالفرع الأول من الأجداد هؤلاء يحرم، مثل من؟ مثل الأعمام والأخوال والخالات والعمات، واضح؟ قال ثم أول فصل أي أول فرع من كل أصل، يريد بهذا الأصل هو الأصل الثاني الذي هو الجد، لأنه تكلم عن الأصل الأول الذي هو من؟ هو الأب. قال كالأم، إذن ذكرهم على سبيل الإجمال ثم بدأ يفصل. كالأم، الأم تعتبر في ماذا؟ في الأصول وتحرم الأصول. والبنت، ها أنتم رتبوهم يلا، الفروع وبنت الولد فروع كذلك. الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، يعني أولاد البنات وأولاد البنين. طيب وزوجة ابن، ها وزوجتاهما، وزوجتاهما زوجة ابن أو أب أو جد، هذه كلها ترجع إلى زوجتاهما، لأن زوجة الأصول، زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة جد الجد، زوجة الفروع، زوجة الابن، زوجة ابن الابن، وهكذا. ثم قال والأخت وابنتها، هنا لضرورة النظم، وبنت الأخي، وبنت للأخي، وبنت للأخي. إذن الأخت كذلك مما يحرم، وهي تدخل في قوله فصول أول أصل، وكذلك بنتها وتدخل كذلك في فصول أول أصل، فروع أول أصل، وبنت الأخ كذلك. ثم قال وعمة وخالة، وهذه تدخل في ماذا؟ في أول فصل من الأصل الثاني الذي هو الجد، والمراد بها العمة والخالة. واعكس أخي، أي كما يحرم على الرجال هؤلاء أو هاته النسوة، كذلك يحرم على النساء ما يقابلهن من الرجال، واضح؟ وهذا معنى قوله واعكس أخي. قال وجمع أختين، ثم انتقل إلى بيان الموانع الأخرى وهي الجمع، تتعلق بالجمع. وجمع أختين بلا محالة، جمع الأختين محرم، الجمع بين الأختين محرم بلا شك، وهذا مما أجمع عليه العلماء. وكذلك وعمة معها لها أو خالة، وكذلك يحرم أن تجمع بين البنت وعمتها أو بين المرأة وخالتها، لا يجوز ذلك، واضح؟ ثم ذكر القاعدة في الجمع وأريدكم أن تركزوا فيها. قال: أو اثنتين حرما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرا، واضح؟ الناظم هنا أو الشارح ذكر لها تعبيرا يفصلها. القاعدة هي أن كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا وتبين أنه لا يجوز زواج هذا الذكر من تلك الأنثى في التقدير، حكمت على أنه لا يجوز الجمع بينهما في الحقيقة. بمعنى كل امرأتين، افرض أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، مثال ذلك أختين، إحداهما افرض أن إحداهما ذكر، يصير إيش؟ أخ وأخت، هل يجوز الزواج بينهما؟ إذن يحرم الجمع بين الأختين، واضح؟ مسألة أخرى، امرأة وعمتها، لنفرض أن العمة ذكر، العم هل يجوز أن يتزوج من ابنة أخيه؟ لا يجوز، إذن يحرم الجمع بينهما، وقس على ذلك. هذه قاعدة، قدر أنت إحدى النساء ذكر وانظر هل يجوز النكاح بينهما، فإن جاز النكاح بينهما جاز الجمع بينهما لو كان أنثيين، وإن قدرت ذكرا وتبين لك أنه لا يجوز له أن يتزوج بها إذن يحرم، لو كان أنثيين يحرم الجمع بينهما. هذه هي القاعدة التي ذكرها: أو اثنتين حرما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرا. وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا من رضاع أو نسب. قرأتها؟ اقرأ. وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا من رضاع أو نسب، وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطء في نكاح قد هبت، إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبل لقاصدا تحليلها للبعض. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأصل زوجة وفرعها انتسب. انتقل رحمه الله تعالى لبيان ما يحرم بالصهر أو بالمصاهرة وبالرضاع. بالمصاهرة تكلمنا عن النسب، والآن الكلام عن الصهر والرضاع. فقال لك: وأصل زوجة وفرعها انتسب، كل أصل لزوجتك فهو محرم عليك، يعني أم الزوجة، جدة الزوجة زوجتك، هذه محرمة، وفرعها كذلك، ابنة زوجتك وابنة ابنتها أو ابنة ابن الزوجة، كل ما يأتي من فرع الزوجة، واضح؟ حتى ولو كان بنت ابن الزوجة فإنه يحرم عليك النكاح بها. قال: وأصل زوجة وفرعها انتسب، أي انتسب إلى التحريم، وكل هذا من رضاع أو نسب. وكذلك يحرم من قبل الرضاع ما يحرم من قبل النسب. ثم قال رحمه الله: وحرموا مبتوتة ممن أبت، ممن أبت بمعنى ممن أبت طلاقها، أي طلقها البتة، بمعنى لا ترجع إليه، كما لو طلقها ثلاث مرات فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحرموا، أي حكى العلماء تحريم الشرع للزواج بالمبتوتة إلا إذا نكحت زوجا غيره، وهذا النكاح يشترط فيه شروط. ما هي تلك الشروط؟ قال: إلا بوطء في نكاح قد ثبت، أي إلا بوطء في نكاح صحيح، هذا الشرط الأول. إن غيب قال رحمه الله: إن غيب الكمرة بنت شاري، هذا الوطء الذي يحل المرأة لزوجها السابق، واضح، لابد أن يكون وطئا أو نكاحا، وطئا في نكاح صحيح، وأن يغيب الكمرة أي الذكر، يغيبه في فرجها في قبلها مع انتشار، يعني مع لذة وانتشار للذكر وانتصاب للذكر. هذا لماذا اشترط؟ لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فلا بد من يعني بلوغ الشهوة في هذا النكاح من غير مانع ولا إنكار، من غير أن يكون هذا الوطء في مانع، كما لو كانت حائضا أو كانت محرمة أو كانت في اعتكاف، لا بد أن يكون نكاحا صحيحا من جميع الوجوه، ووطئا في حالة لا يعني لا يكون الوطء فيها ممنوعا. قال ولا إنكار، ولا إنكار من الزوج أو من الزوجة أو منهما معا، فلا بد أن يقر الزوج والزوجة على أنهما قد وطئها الزوج وكانت عالمة بذلك كما سيأتي، فلو حصل إنكار من أحدهما أو منهما لم يصح للزوج الأول إذا طلقها هذا الثاني أن ينكحها مرة أخرى. إذن هذه شروط المحلل. ثم قال مكلف بعلمها في القبول. مكلف هنا فاعل لأي شيء؟ إن غيب مكلف، يعني يشترط كذلك في هذا الزوج الثاني أن يكون مكلفا بالغا، فالصبي لا يحلل المرأة لزوجها الأول، واضح؟ مكلف بعلمها في القبول، لا بد أن تكون عالمة، لا أن يأتيها وهي نائمة أو مغمى عليها، لا بد أن تكون عالمة حتى تذوق عسيلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مكلف بعلمها في القبول، لا بد أن يكون هذا الوطء في القبول وأن لا يكون في الدبر أو في محل آخر، لا قاصدا تحليلها للبعل، لا يريد بهذا النكاح، يعني الرجل الثاني لا يريد بنكاحه هذا تحليلها للأول، لا بد أن يكون لا علم له بذلك ولا علاقة له بذلك، وإنما يتزوجها كسائر الخطاب، ثم إذا قدر الله لهم طلاقا حلت للأول. فأي عمل يكون من قبل الزوج الأول كما لو دفع لمحلل مالا وقال له تزوج بها ثم طلقها حتى تحل لي مرة ثانية، فكل هذا لا يحل، ويفسخ العقد قبل الدخول وبعده فيما لو قصد تحليلها للأول، عقد فاسد، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بما ذكره الناظم في المحرمات من النساء، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الحصة المقبلة سائر الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.